يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لأهل السنة والجماعة؟ أفيدوني بذلك. هذه العبارة عبارة واسعة. فالعقيدة المخالفة لأهل السنة والجماعة إن كانت عقيدة يكفر بها صاحبها فمن المعلوم أنها لا تحل الصلاة وراءه لأنه كافر، وإن كانت العقيدة لا يكفر بها المخالف لأهل السنة فإن الصلاة خلفه صحيحة، إلا أن يحصل بذلك مفسدة مثل أن يغتر بنفسه ويمضي في بدعته لأنه يرى الناس يصلون خلفه من أهل السنة، أو يحصل بذلك اغترار من الآخرين فيغترون به حيث يرون أن أهل السنة يصلون خلفه، ففي هذه الحال لا يصلى خلفه ولو كانت بدعته غير مكفرة. هذا هو الضابط في الصلاة خلف المبتدع. وربما يقال إنه يفرق بين المبتدع الداعي الذي يدعو إلى بدعته وبين المبتدع المقلد الذي ارتكب البدعة عن جهل وتقليد، فلا تصح الصلاة خلف الأول وتصح خلف الثاني. نعم، بارك الله فيكم.